السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب النشرة، قال في البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. لقد تقدم لنا تعريف النشرة وأنها حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل للسحر بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، فهذا هو الذي من عمل الشيطان وهذا محرم، وهو الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان. فكل شيء عن طريق الشيطان فإنه لا يحل ولا يجوز اتخاذه، لا دواء ولا غيره. وهو الذي عليه قول الحسن لما قال: لا يحل السحر إلا ساحرا، يعني لا يحل السحر بسحر مثله إلا عن طريق السحرة. وذلك أن كل من الساحر والمسحور إذا أرادوا حل السحر فإن كل منهم المداوي والمتداوي يتقربون للشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. مقابل ذلك الشيطان لا يخدم مجانا ولا يريد مالا، وإنما يريد أن تشرك بالله، فإذا فعلت ذلك فقد يخدمك. وأما ابن المسيب رحمه الله فإن كلامه يدل على الشيء الجائز المباح، لما قالوا له: رجل به طب، يعني به سحر، وهذا من باب التفاؤل بأنه يريدون أن يتفاءلوا بأنه يشفى بإذن الله، وقيل رجل يقال رجل مطبوب يعني مسحور، مثل ما يقال رجل سليم للذيغ، فهو من باب التفاؤل، ما قال رجل مسحور. أو يؤخذ عن امرأته، يعني شك الراوي هل قالوا لابن المسيب رجل به طب، أو قالوا رجل يمنع عن امرأته، يؤخذ يعني ما يستطيع الوصول إلى زوجته عن طريق السحر بسبب السحر. أيحل عنه، يعني هل نعالجه لحل السحر أو ينشر؟ المعنى واحد، يعني إنهم قالوا لابن المسيب وهو أحد التابعين رضي الله عنه، قالوا له: هل يحل لنا أن نعالج هذا المسحور الذي يمنع من زوجته؟ لكنهم ما وضحوا بأي شيء سيعالجوه. فابن المسيب رحمه الله بنى على حسن الظن وأنهم يريدون أن يعالجوه بشيء مباح، فلذلك قال: لا بأس به، إنما يراد به الإصلاح، يعني إنما تريدون بهذا العلاج الإصلاح. وما أريد به الإصلاح فإنه لن ينهى عنه، ولكن من المعلوم أنه ما يأتي إصلاح وصلاح عن طريق الشيطان، فلا بد أن يكون علاج المسحور بشيء مباح، يعني عن طريق الرقى والعزائم الشرعية والأدوية المباحة، فهذا هو الذي لم ينهى عنه. أما ما كان عن طريق السحرة فهو الذي أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن النشرة، قال هي من عمل الشيطان، وهو الذي عناه حسن البصري لما قال لا يحل السحر إلا ساحر. أما ابن المسيب في جواب هذا فإنه يفهم منه أنه إذا أريد علاجه عن طريق الشرع، عن طريق الرقى والعزائم الشرعية والأدوية المباحة، فلا بأس به، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، وقال تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس مستحيل، فالسحر مرض من الأمراض وداء من الأدواء، إذا أراد الله شفاءه شفاه، ولكن لا بد أن يكون العمل شرعيا، إما بالرقى الشرعية وإما بأدوية مباحة إذا وجدت واستعملت وأراد الله نفعها فالحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فشفاه الله، فعلى هذا ينبغي لنا أن نأخذ بالقسم الثاني وهو علاج السحر عن طريق الرقى الشرعية والأدوية المباحة، فهذا هو الجائز. أما الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنها قال ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني أن ابن مسعود يكره هذه الأشياء التي لا يدرى ما حقيقتها، فقد تكون رقى غير شرعية، إذا لم تكن الرقية والعزيمة شرعية قطعا من الكتاب والسنة فلا يرضاها ابن مسعود ولا يرضاها أحد، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يتشدد في ذلك، ولأنه هو الذي روى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولما رأى مع زوجته رقية أو تميمة قال ما هذه؟ قالت هذه رقية رقى لي بها فلان، إن عيني تؤلمني وتدمع، فإذا اتخذت هذه التميمة سكنت. قال إن ذلك الشيطان هو الذي ينخسها، نحن آل بن مسعود الأغنياء عن الشرك، فقطعها وأنكر على زوجته اتخاذ هذا الشيء، لأنه لم يكن صريح بأنه من الكتاب والسنة. فعلى هذا أن ما كان عن طريق السحرة فإنه محرم قطعا، وما كان عن طريق الكتاب والسنة والأدوية المباحة فإنه جائز شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، هذا ابن القيم رحمه الله أيضا بيناها بقسميها، فما كان عن طريق السحرة فإنه لا يحل، لأنه لا يمكن أن الساحر يحل السحر إلا عن طريق الشيطان، فبهذا الساحر والمسحور كل منهم يتقرب الشيطان بما يحب، وهذا الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هي من عمل الشيطان. أما إذا كانت بالرقى الشرعية والأدوية المباحة فهذا جائز. وقد ذكروا من طرق العلاج أنه يؤتى بسبع ورقات من السدر، الورقات الخضراء سبع حبات، فتدق حتى تكون ناعمة، ثم تخلط بالماء ويقرأ عليها بالفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، ولعلها تقرأ سبع مرات، ثم يشرب منها المسحور ثلاث حصيات يعني ثلاث أنفاس، ثم يغتسل بالباقي، فبإذن الله يكون فيه شفاء. ولا بأس أن يكرر لو أنه بقي له أثر. وعلى كل حال الأمر كله راجع إلى الله، هذه أسباب، إذا اتخذنا الأسباب الشرعية معتمدين على الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا من جملة الأسباب. أما أن يتخذ الإنسان سببا لم يجعله الله سببا لا شرعيا ولا حسيا، وإنما يأتي به المشعوذون السحرة ويدعون الناس أو يعالجونهم به، فهذا لا ينبغي المسلم أن يتخذه. فالقرآن كما ذكر الله فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا كان الإنسان مؤمن واثق بربه صادق فإنه بإذن الله يشفى ويعافى. وقد يمتحن الإنسان ويبتلى في تأخير الشفاء من أجل أن تشتد رغبة العبد إلى ربه ويزيد تضرعه إليه، فلا ييأس. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال ومن أنواع الرقى بأن يقرأ على المسحور من كتاب الله فتقرأ عليه الفاتحة التي أعظم الرقى، ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه الآيات من سورة الأعراف ويونس وطه يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله عز وجل وحسن ظن بالله واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض، ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة فيرجو الشفاء من الله ويثق بالله عز وجل ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء. فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الراقي والمرقي حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب، وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك. ومن التعوذات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول منها أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله بكلمات التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أذهب البأس رب الناس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا على هذا المرض فيبرأ بإذن الله عز وجل. هذه التعوذات، يعني أن التعوذات النبوية كثيرة وهذه من جملتها، وليست هذه فقط، ولكن المسألة كما ذكر الشيخ وفقه الله تحتاج أولا إلى اعتماد على الله تام وثقة وحسن ظن وقوة رجاء، ولا يكون في نفس الإنسان أنه يريد أن يجرب، فالله ما يجرب عليه. إذا كان في عقيدتك يقين أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي وأنت من هؤلاء تدعو ربك وتتضرع إليه، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما يكون عندك شك. وكذلك الراقي يكون نيته صالحة، قصده أن الله يشفيك ويعافيك مما ابتليت به، ما قصده المال الذي يفكر أن يأخذه منك ثم لا يبالي شفيت أم لم تشفى، فإنما الأعمال بالنيات. فيجب على الإنسان أن يكون صادقا مع الله سرا وعلانية، ثم إنه من الأسباب أيضا أن تكون علاقتك وصلتك بالله قوية، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت ممن يحافظ على الصلوات تخاف الله وتتقيه، تجتنب المحرمات، كثير الذكر، تجتنب ما حرم الله عليك، حريص على مرضات الله، فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله. فإن الله لا يتخلى عن عبده، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإلا فقد يرقى الإنسان ثم يرقى ثم يرقى ولا يشفى لأسباب، وإلا فالله عز وجل ما يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، كن فيكون. ولكن إذا لم تشفى حاسب نفسك، فإن هذا دعاء، والدعاء مثل ما له أسباب وآداب فله موانع الإجابة. إذا كان إنسان ممن لا يبالي بالمحرمات فهذا لا يستجاب له دعاء، أطم مطعمك تجب دعوتك. وإذا كنت تدعو الله بقلب غافل لم تقبل على الله حقيقة فكذلك. وإذا كنت تسيء الظن أو تقول سأجرب فكذلك. فلذلك بعض الناس يقول والله نحن عالجنا رحنا لليرقون كثير لكن ما شفاه الله. الله أعلم هل السبب الراقي أو المرقي، فعلينا أن نفتش عن أنفسنا، فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله شأننا. فالله عز وجل مع من يتقيه، إن الله مع الذين يتقوا والذين هم محسنون، معهم بالتوفيق والتأييد والنصر، ويتخلى عنهم، معهم يؤيدهم ينصرهم يجيب دعوتهم ولا يتخلى عنهم. ولكن انظر هل أنت منهم أم لا. أما الله عز وجل فوعده الصادق. والوقاية أيضا خير من العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أوراد مسائية وصباحية وعند النوم، يجب أن نصدق مع الله ونكون مؤمنين حقا، نلتزم بهذه الأوراد ونعمل بها عن صدق وإخلاص، فهذه وقاية بإذن الله قبل أن تصاب. والوقاية خير من العلاج، حافظ عليها فإنها حصن للمؤمن بإذن الله. الشيطان ما يستطيعك إذا تحصنت منه. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخنف الشيطان وضعف. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد يصاب الإنسان بسبب غفلة عن ذكر الله وعدم التزامه بتوجيهات وإرشادات النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في الحديث أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إذا أمسى وإذا أصبح لا يضره شيء. لكن قد يغفل الإنسان أو يتساهل أو لا يبالي فيصاب بإذن الله. كذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه التعوذات، هذه الكلمة مع خفة لفظها وقلة حروفها عظيمة المعنى كبيرة الفائدة. ما تحقر شيء، المهم تكون صادق مع الله، لا تقلها بلسانك فقط، قلها وأنت صادق معتقد ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لسعتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. نعمل بها ونعلمها أولادنا. وقال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه من الوقايات. الأوراد هي من الوقاية والحصن والحرز بإذن الله قبل أن يصاب الإنسان. فليكن الإنسان صادق مع ربه، حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، على الأذكار، يتجنب المحرمات، يخاف الله ويتقيه. ومن خاف الله أمنه الله، ومن توكل على الله كفاه. كن مع الله ترى الله معك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير معناه التشاؤم، وأصله أن المشركين يتشاؤمون بالطيور، فهم يتشاؤمون بالطيور وغيرها، لكن أكثر ما يحصل ذلك بالطيور، أشكالها، ألوانها، اتجاهاتها، أصواتها. فإذا رأوا طائرا لا يعجبهم منظره أو صوته تشاؤموا منه. إذا رأوه مثلا مكسور الجناح تشعموا منه. إذا وقع هذا الطائر الذي لا يحبونه مثل البوم أو الغراب تشاءموا وقالوا، يعني إذا وقع على بيت أحدهم قالوا أنه ينعى أهل البيت، يعني أنه يوحي بخراب هذا البيت وهلاك أهله، اعتقادات فاسدة جاهلية لا أصل لها. هذا التطير. وقد يطيرون من غير الطيور بالشهور، بعض الأشهر بعض الأيام، والأشياء بعد المناظر التي قد يراها في طريقه أو كلمة يسمعها لا تعجبه. وذلك إذا خلى قلب الإنسان من الإيمان صار قلبه خراب مسكن للشياطين، فلذلك كانوا يعني في الجاهلية حياتهم مبنية على هذه الأمور، إن احتاجوا شيء ذهبوا للكهنة، إن رأوا شيء لا يعجبهم تشاءموا وتطيروا، لأن ما عندهم شيء من خوف الله من الثقة بالله حتى يطمئنوا في حياتهم، دائما حياتهم مزعزعة. ولكن الإسلام ولله الحمد لما جاء هذب هذه العقائد، يعني أزاح الأشياء التي كانوا يعتقدون فيها وأبدلهم بخير منها في ألفاظ مع الاعتقاد. فعلى المسلم أن يأخذ بتعاليم الإسلام ويقوى رجاؤه بربه. وقد سمعنا الحديث مر بنا أكثر من مرة أن من السبعين الذين يدخل 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله تام، اعتماد على الله. وهذا التطير قديم، يعني ليس فقط في كفار قريش وغيرهم، لا، في الكفار كلهم، فرعون وجنوده وغيرهم. ولذلك الله عز وجل ذكر هذه الآية يعني بها فرعون وقومه. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا فرعون وقومه. فإذا جاءتهم الحسنة يعني النعمة والصحة والعافية وكافة الخيرات والأرزاق والثمار قالوا لنا هذه. ايش معنى لنا هذه؟ يعني نحن جديرون بها ومستحقون لها ونحن أهلا لها، من باب الاستخار لا من باب الشكر والثناء على الله. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، الحسنة النعمة، قالوا لنا هذه يعني نحن مستحقون لها جديرون بها أهلا لها. ما يقولون الحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وتندفع المكروهات. إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يشكره عليه أو يحمده عليها، وإذا شرب شرب يحمده عليه. هؤلاء لا، إذا جاءتهم النعمة من خصب وكثرة خيرات وتوفر أرزاق افتخروا، ما يثنون على الله في شيء، يقول لنا هذه نحن أهلا لها جديرون بها. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تنصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إذا أصيبوا بشيء لا يعجبهم من نقص في الثمرات أو أمراض أو أشياء تضرهم ماذا يفعلون؟ يتشاءمون بموسى ومن معه، يقول موسى وما جاء به شؤم علينا، فرد الله عليهم وكذبهم بأن موسى ما جاء إلا بالخير من عند الله، لو اتبعوه لكان خيرا لهم ولكان سعادتهم في الدنيا والآخرة، لكنهم قوم يجهلون، يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إن فرعون وقومه قوم جهلة لا يعلمون، فلو علموا وفقهوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير من عند الله، فلو اتبعوه لكان سعادتهم في الدنيا والآخرة، وليس بما جاء به موسى من شؤم، بل هو الخير كله لو اتبعوه. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن ما تطيروا منه وتشاءموا منه هو قدر، يعني ما أصابه هو بقضاء الله وقدره وليس بسبب موسى وما جاء به. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يفقهون ولا يفهمون، فلو فهموا وفقهوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالحق والخير بإذن الله، ولكنهم أصيبوا بما أصيبوا به بسبب كفرهم ومعاصيهم، فهذا البلاء الذي أصابهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. قال وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أيضا هذا هؤلاء ثلاثة من الرسل أرسلهم الله عليهم السلام إلى قرية من القرى، ومع ذلك ما قبلوا رسالتهم وردوا عليهم دعوتهم وتهددوهم وتوعدوهم وتشاءموا منهم فهلكوا. قالوا طائركم معكم، فالله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا قرية أصحاب القرية إذ جاءه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، فردوا عليهم دعوتهم وتشاءموا منهم وتوعدوهم بأن يرجموهم، يعني إذا لم ينصرفوا عنهم ويتركوا دعوتهم. قالوا ربنا يعلم، إن قالوا ما وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون، قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا طائر قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا منكم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، يهددون الرسل. قالوا طائركم معكم، الرسل ردوا عليهم بقولهم قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم ملازم لكم، لأنكم إنما تشاءمتم منا بسبب كفركم ومعاصيكم، وما أصابكم منا شيء. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني ما تشاءمتم منا إلا من أجل أن وعظناكم وذكرناكم. أئن ذكرتم فهذا إنكار، استفهام إنكاري، بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون على أنفسكم بالكفر والمعاصي، ومن أجل ذلك أصبتم بما أصبتم به فتشاءمتم والشؤم ملازم لكم، تشاءمتم منا والشؤم ملازم لكم، ما أصابكم منا شيء، لكن أصابكم بكفركم ومعاصيكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني من أجل أن ذكرناكم ووعظناكم تشاءمتم، ولكن شؤمكم ملازم لكم محيط بكم بسبب كفركم ومعاصيكم. فإذا الجمع بين الآيتين أن آية الأعراف دلت على ما أصابهم من الشؤم والبلاء فهو بقضاء الله وقدره بسبب، وهنا دل على أن ما أصابهم بكفر بسبب الكفر والمعاصي. فإذا المجموع أنه لا يصيب أحد مصيبة إلا بقضاء الله وقدره، وأنها بسبب المعاصي، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالتطير إذن شرك ومحرم، والواجب التوكل على الله والاعتماد عليه واعتقاد أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأنه لا يصيب الإنسان بشيء إلا بسبب معاصيه أو كفره، لكنه بقضاء الله وقدره. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: بعض الناس إذا رأى حاجة سير في أول النهار في الصباح يتشائم من ذلك ويتكدر، وربما لا يذهب إلى عمله، هل يعد ذلك من التطير؟ هذا من التطير، إذا رأى شيئا لا يعجبه، مثل أن يرى حادثا أو سمع بحصول شيء مما يكره، أو سمع كلمة عند خروجه من بيته تشاءم ورجع، فهذا هو التطير بعينه. لكن ما علاج ذلك؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث المقبلة. لكن إذا الإنسان رأى أو سمع ما يكره فليقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيعتمد على الله وينبذ هذه الوساوس والأوهام، ولا يضره شيء إن شاء الله إن كان مؤمنا. يقول السائل: هل يوجد حسد من الجن، وكيف العلاج؟ يقول الآخر: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في علاج السحر وفيما يقدر عليه؟ أما الحسد فإبليس رئيسهم، ما الذي أهبطه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين إلا الحسد والكبر؟ حسد آدم وزوجته وتكبر على من ربه، فلماذا لا يصير بالجن وهم ذريته ما يصير فيهم حسد؟ الحسد أصلهم منبعه منهم. وأما إيش السؤال الثاني؟ استعانة بالجن المسلم في علاج السحر. والله هذه مسألة، يعني ما أدري هل يوجد جني مسلم صحيح مخلص سينفعك لله لا يريد منك شيء، أو أنه قد يتظاهر بالإسلام يريد أن يستدرج بك، فالله أعلم. لو ثبت يقينا، أنا ما عندي يقين ولا أدري أن هناك أحد مسلم إسلام صحيح وأنه سيخدمك في أمر مباح لا يدخلك في شبهة ولا في شرك. يقول السائل في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يقول: ما هي الحكمة من هذه الآية، وما المقصود، وما هو سبب نزولها؟ كنتم أمواتا فأحياكم. أحياهم كانوا أموات في العدم أولا، ثم أحياهم لما أخرجهم من صلب آدم، ثم أيضا أخرجهم إلى الدنيا من أرحام أمهاتهم وأصلاب آبائهم، ثم يميتهم ثم يحيهم للجزاء والحساب. فكيف، فهذا إنكار من الله على هؤلاء أنهم كيف يكفرون والله عز وجل هو المتصرف فيهم في إحيائهم وإماتتهم، وأن مآلهم إليه وحسابهم بين يديه وثوابهم وعقابهم عنده عز وجل. يقول السائل أنه يعمل في مؤسسة بدوام ثابت وراتب محدد، اشترط عليه صاحب المؤسسة أن يؤدي إليه أجرة أي عمل يعمله خارج المؤسسة وبعد الدوام، وكتب ذلك في عقد العمل، هل هذا العقد فهذا الفعل جائز هل يجب عليه الوفاء بذلك؟ يا رضيت، أنا ما أخرج عن رغبتك ورضاك، أنت لست مملوكا له، إذا كنت عبد مالك فنعم العبد وماله لسيده، أما إذا كنت حر وتعمل بأمانة وإخلاص تؤدي عمله هو في وقته المحدد، فإذا خرجت ليس له سيطرة عليك وليس له حق أن يتولى عليك وعلى مالك. لكن إذا رضيت أملأ عليك الشروط ورضيت بها، هذا المؤمنون عند شروطهم، هذا قد يكون فيه جشع زائد وأنت عندك خوف زائد، ونخشى أن تكون إقامتك غير صحيحة فلذلك أنك خضعت له بسبب هذا. أما إذا كنت الحمد لله إما من أهل الوطن الأصليين وإما مقيم بإقامة شرعية ما عندك أي مشكلة، فلا ترضى بكل شرط لا ينفعك أو يخالف الشرع. إذا رضي بذلك العقد ثم خالف، إذا رضي فالمؤمنون عند شروطه. جزاك الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.